وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته جميع الأموات بإذن رب الأرض والسماوات، وميكائيل هو صاحب القصر الذي به حياة كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وخلق الله جل وعلا البشر واصطفى من البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم فتفضله على جميع الأنبياء والمرسلين، فجعله إمام الأنبياء، وجعله إمام الأنبياء، وجعله سيد المرسلين، ورفعه الله جل وعلا على جميع الخلائق، وزكاه في كل شيء، رفع له ذكره ووضع عنه وزره، وشرح الله صدره، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبهم وما غوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكاه في صدره فقال الم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، ووضع عنه وزره وقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم، بابيه وامي صلى الله عليه وسلم. وخلق الله جل وعلا الامم وكان عددهم كما ورد في الحديث، خلق الله 70 أمة، واختار من بين هذا العدد الضخم الكبير اعظم الامم وافضل الامم وخير الامم، وكانت هذه الامة هي امة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلها الله على جميع الامم، وكرمها الله على جميع الامم، وخاطبها بقوله جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس، كنتم خير امة اخرجت للناس. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد بسند حسن، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه واقره الذهبي، من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال انتم موفون 70 أمة، انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. وجعل الله هذه الأمة الأخيرة هي الأمة الوسط، أي هي الأمة العدل، وهي الأمة الشاهدة على جميع الأمم، فقال ربنا جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعل الله هذه الأمة الأخيرة هي الأمة الشاهدة على جميع الأمم السابقة. وفي الحديث الذي رواه البخاري وأحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة، والحديث رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة، فيقال له هل بلغت قومك؟ والله جل وعلا أعلم، فيقول نوح عليه السلام نعم بلغت قومي، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغتم هذا؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، إنهم يكذبون على الله جل وعلا الذي أرسل نوح وأيده وبعده، يقولون لا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ أتدرون ماذا يقول نوح يا عباد الله؟